فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يقوله بعض الناس لا قدر الله؟ يعني يسأل الله أن لا يقدر عليه شرا. نعم.